بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءات الأربعين النووية وتتمة الخمسين والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الحديث الأول، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. من يقرأ البيتين اللذين في منظومة المعين على حفظ الأربعين؟ ارفع صوتك. أحسنت. الحمد لله على الرسول المصطفى، وبعد الأربعين كل مرشدا معينا. تحتاج أن تعيدها، لكن ركز كيف نقرأها. طيب، بالشكل يعني من أجل يكون حفظك صحيحا. الحمد لله كثيرا وكفى مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين، يا رب كل مرشدا معينا. سليمة ارفع صوتك. مرشدا معينا، ليس هناك واو بينهما. عباد، فيصل. الحمد لله كثيرا وكفى مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين، يا رب كل مرشدا معينا. أحسنت. عبد الحكيم. أحسنت. عمار، ارفع صوتك. أحسنتم. ما محمد؟ أحسنتم. ثم البيت الثالث، وسنبقى معه أياما لأنه فيه ثلاثة أحاديث. البيت الثالث، الأول النية في الجنان مراتب الدين مع الأركان. الأول النية في الجنان مراتب الدين مع الأركان. الأول النية في الجنان مراتب الدين مع الأركان. هذه الثلاثة الأبيات سنبقى فيها أياما إن شاء الله، يعني حتى ننتهي من الحديث الثالث. طيب، كنا تذكرنا في الدرس الماضي بعض فوائد حديث الأعمال بالنية وذكر عظمة هذا الحديث، وبقي معنا شيء من فوائده. فمن فوائده أن العبرة في العقود والأيمان وغيرها بالنيات والمقاصد. أن العبرة في العقود والأيمان وغيرها بالنيات والمقاصد. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على قاعدة عظيمة تعتبر إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. استدلوا بهذا الحديث وأمثاله. فالعبرة في العقود والأنكحة والأيمان وغيرها بالنيات، ليس بمجرد الألفاظ. فقد يقول الشخص لفظا وهو يقصد به غيره، فنقول له العبرة بنيتك. لو حلف ألا يأكل لحما هذا اليوم ثم أكل سمكا، فهل يحنث أو لا يحنث؟ ها؟ على ما تريدون. تريد تسئلة؟ أنا ظننت أنك تجيب عن السؤال. ها؟ راجع إلى النية. الأصل أن السمك يدخل في اللحم أو لا؟ من حيث اللغة يدخل في اللحم، ومن حيث الشرع يدخل في اللحم. تأكلون منه لحما طريا، فقولوا لا آكل لحما يومي هذا لحما نكرة في سياق النفي، فالأصل أنها تفيد العموم. لو أخذناه بلفظ لقلنا له إذن حنثت ما دام أكلت سمكة، لكن يعني نقول له ما نيتك؟ يقول أنا ما أقصد السمك، ما خطر على بال السمك، أنا أقصد اللحم، مثلا لحم البقري مثلا أو لحم الغنم أيضا، لكن لا أقصد السمك، بل ربما لا يقصد الدجاج، فلأن الدجاج في العرف لا تسمى لحما. إذا قالوا معك لحم أو دجاج يعني يجعلون الدجاج مقابلا للحم، مع أنه أيضا يسمى لحما ولحم طير مما يشتهون. فالشاهد أننا نقول له العبرة بنيتك، إنما الأعمال بالنيات، فما دام أنك لم تنوي السمك يعني لا يحصل الحنث، لم يحصل الحنث. وهكذا في العقود، في الزواج والطلاق وغير ذلك، وكذلك في البيع والشراء ونحو هذا، كل هذا نقول فيه العبرة بالنيات والمقاصد والأمر، كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالظاهري أو نحو ذلك يقول ماذا قلت؟ قال والفقيه يقول ماذا قصدت. يعني إذا جاء المستفتي إلى المفتي، فالذي يمشي على الظاهر دون انتباه يقول ماذا قلت، ويحاسب على لفظه فقط، لكن الفقيه يقول له ماذا قصدت، فيحاسبه على النية، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إبطال الحيل غير الشرعية في البيوع والأنكحة وغير ذلك، إبطال الحيل غير الشرعية. ولهذا مر معنا في الدرس الماضي قول الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث: وما ترك لمبطل ولا لمحتال حجة إلى لقاء الله، لمبطل ولا لمضار ولا لمحتال حجة إلى لقاء الله تعالى. يعني أن الناس أحيانا يتعاملون ببيوع مثلا صورتها البيع، والمراد منها التوصل إلى غرض ربوي مثلا، فنقول لهم هذا البيع غير صحيح. طيب هذا صورة وصورة البيع، نقول لك لم تقصد ذلك، لم تقصد البيع. يعني الآن يشكل على كثير من الناس لماذا يقول العلماء إن التعاملات التي في البنوك التي يسمونها إسلامية كثير منها ربوية، فيأتي الشخص إليهم يريد مالا فيقولون، أو يريد بضاعة، يقولون نحن نذهب نشتري لك البضاعة، نشتريها من التاجر بمليون ثم نبيعها لك بمليون ومئتي ألف بعد أن نحوزها نحن، فنحن سنشتري البضاعة ونحوزها إلى رحلنا ثم نبيعها لك. فإذا جئت أنت ستشتريها منهم يقول لك ما دام أنه تقسيط وما معك الآن فلوس إذن بمليون ومئتين. طيب بيع التقسيط الأصل أنه جائز، بيع التقسيط الأصل أنه جائز، فلماذا كانت هذه الصورة محرمة يفتي العلماء بتحريمها؟ نقول لأن الغرض من البيع ذاك ليس حقيقة البيع، ليس الغرض من البيع حقيقة البيع والأعمال بالنيات. لأن البيع الحقيقي ما الغرض منه؟ الغرض منه كون البائع يحصل على الثمن والمشتري يحصل على السلعة للانتفاع بها، هذا هو الغرض. أنا إذا ذهبت لأشتري شيئا فغرضي الانتفاع بالسلعة، وغرض البائع الانتفاع بالثمن. لكن هؤلاء البنك الذين ذهبوا واشتروا، كمثلا بنك الكوريمي أو غيره، يذهب يشتري هو السلعة، هل يريد السلعة؟ ما يريد السلعة، ما له أي غرض فيها، يريد فقط أن يبيعها عليك بسعر أعلى. طيب هل هو غرضه أيضا نفس البيع؟ القضية أنه أقرضك مليون ريال وأخذ منك مليون ومئتي ألف. طيب فإذا لم يكن البيع الأول مقصودا، فهذا الحديث يبطل هذه البيوع، هذا الحديث يبطل هذه البيوع التي يحتال فيها على الربا، يحتال فيها على الربا، واضح هذا. وكذلك في الأنكحة مثلا، نكاح التحليل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل، وفي لفظ المحل والمحلل له والمحلل له، يعني لو أن شخصا طلق امرأته ثلاثا ثم أراد أن يراجعها، معلوم أنه لا يجوز له أن يراجعها ولو بعقد ومهر جديد حتى تنكح زوجا غيره، ومعلوم أنه لا يجوز له أن يطأها أو يتزوجها إلا إذا كان هذا زوجها الثاني قد وطئها، قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عشيلته ويذوق عشيلتك. فبعض الناس يذهب يستأجر له تيسا، يعني يستأجر إنسانا، وسمي في بعض الأحاديث وإن كان كثير من العلماء يضعفها، سمي هذا المحلل بالتيس المستعار، يعني يذهب يقول لشخص صاحبه طيب تزوج امرأتي هذه واجعلها عندك يومين ثلاث أيام ثم طلقها وأنا أتزوجها، يعني لمدى الحب الذي في قلبي لها، فيريد أن يردها، أو أيضا من أجل الأولاد أو نحو ذلك، فيجعل ذاك يتزوجها، إما أن يطأها فعلا أو لا يطأها فقط يتزوج ثم يطلق. فنقول ما الغرض من هذا، من هذا العقد؟ الغرض التحليل، إذن فهو عقد باطل. لو إنسان ذهب يعني من ذات نفسه قال أنا أتجمل لصاحبي، ما قال له صاحبه ذهب يعني وتزوج هذه المرأة، قال أنا أتجمل لصاحبي لأني أعلم أنه يريد رد امرأته فأتزوج هذه المرأة واجعلها يوما أو يومين ثم أطلقها، نقول أيضا هذا تحليل، هذا تحليل واضح. فهذا الحديث يدل على أن العبرة بالنيات والمقاصد. أيضا يفعل بعض الناس حيلة، يقول امرأتي تريد أن تسافر إلي مثلا، يكون في السعودية أو في أمريكا وليس معها محرم، ومعي واحد صاحبي سيسافر، فيعني أنا سأجعله، لا عفوا ليست امرأته لكن ابنته أخته غير المتزوجة، سأجعله يعقد عليها عقدا وهميا فقط من أجل أنها تسافر مع محرم، ثم إذا وصل يعني طلق. فنقول هذا العقد هذا غير صحيح، لأنه ليس المراد منه حقيقة العقد. عقد النكاح ما المراد منه؟ المراد منه أن تكون امرأته وأن يستمتع بها وغير ذلك، لكن هذا ليس هو المراد. فالشاهد أن هذا الحديث فيه إبطال الحيل، فيه إبطال الحيل. بعض هذه المسائل التي تذكرناها فيها خلاف، لكن نحن نتكلم عن فوائد هذا الحديث. طيب، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الرد على بعض طوائف المرجئة، وهم الذين يقولون بأن الإيمان مجرد قول اللسان ولا دخل لعمل القلب فيه، ولا دخل للنية فيه أيضا، وهم الكرامية. فهذا الحديث رد عليهم، هذا الحديث رد على بعض طوائف المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان قول اللسان فقط ولا دخل للقلب فيه، وهم الكرامية. ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان ردا عليهم، أورد البخاري هذا الحديث، سيأتي معنا في درس شيخنا حفظه الله، فهو رد عليهم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ضرب الأمثال لتقريب العلوم، ضرب الأمثال لتقريب العلوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لما ذكر القاعدة العظيمة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ضرب مثلا بالهجرة، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. فهذا ضرب مثال ليقيس الإنسان عليه بقية الأعمال. وقولنا ضرب مثال نستفيد منه أن هذا الحديث ليس سببه ما اشتهر من قصة مهاجر أم قيس. اشتهر أن رجلا هاجر لا يريد إلا امرأة تدعى أم قيس، يريد الزواج بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ساق هذا الحديث بسبب هذا الأمر. فهذا لم يأتي في طريق من طرق هذا الحديث. نعم ثبت أن رجلا هاجر يريد امرأة فكان الصحابة يلقبونه مهاجر أم قيس، ثبت في حديث ابن مسعود، لكن ليس فيه أن هذا الحديث سببه هذه القصة. واضح؟ ليس في الأسانيد ما يدل على أن هذا الحديث سببه هذه القصة، بل ظاهر الأسانيد يدل على أن هذه القصة كانت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا هاجر يريد امرأة فلقب بمهاجر أم قيس. وقد بين هذا ابن رجب رحمه الله وابن حجر، ابن رجب في جامع العلوم والحكم وابن حجر في الفتح عند هذا الحديث. طيب، وفي الحديث أيضا فضل الهجرة ابتغاء وجه الله، في الحديث فضل الهجرة ابتغاء وجه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بها أولا، ثم لأنه قال فهجرته إلى الله ورسوله، أي فيكفيه شرفا أن هجرته إلى الله ورسوله، أعاد الجواب بنفس الشرط، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كان المتوقع أن يقول فله أجره أو فله الجنة أو نحو ذلك، لكنه أعاد نفس الشرط قال فهجرته إلى الله ورسوله. قال العلماء هذا الأسلوب يفيد المبالغة في بيان فضل هذا العمل، يعني كأنه يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله، لأن من هاجر إلى الله ورسوله فعمله هذا عمل عظيم يستحق عليه أجرا جزيلا من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا التحذير من فتنة الدنيا. في الحديث من الفوائد التحذير من فتنة الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها مقابلة للهجرة إلى الله ورسوله. فكثير ممن يهاجر أو ممن يعمل عملا صالحا قد يكون غرضه الدنيا. وفي الحديث أيضا التحذير من فتنة النساء، فإن النساء من جملة فتنة الدنيا. ومع هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر المرأة أو امرأة ينكحها. فينبغي أن يكون المسلم حذرا من هذه الفتنة وألا يتساهل في ذلك. وفيه أيضا من الفوائد حقارة ابتغاء الدنيا بعمل الآخرة، حقارة ابتغاء الدنيا بعمل الآخرة. وهذا أخذه العلماء من قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، قالوا أعرض عن ذكره مرة أخرى. لما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله قال فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أعاد ذكر لفظ الجلالة وأعاد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى الدنيا والمرأة قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته، لم يقل إلى دنيا أو امرأة، قال إلى ما هاجر إليه، أعرض عن ذكره. فهذا الإعراض يدل على حقارة أمر الدنيا والافتتان بها. وفي الحديث فوائد أخرى، لكن هذه جمل مما يدخل فيه نكتفي بها، ويعني يرجع إلى الكتب الكبيرة في الاستفادة من الحديث في أشياء أخرى. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.